إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول كتاب البيوع وباب شروطه وما نهي عنه منه. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 86 بعد 700 الذي عنونا له الشارح فقه الله بقوله: حكم اشتراط منفعة البيع. عن جابر بن عبد الله صدق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ دراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. اتفق عليه. وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث ذكره المصنف هنا لما يتعلق بشروط الشروط في البيع، وقد تقدم لنا الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد. فشروط العقد هي الشروط الشرعية التي تجعل من قبل الشرع لصحة العقد، فاشترطوا مثلا في البيع أن يكون كذا وكذا، وقد تقدم لنا ذكر ذلك. وأما الشروط في العقد فهي من جعل المتعاقدين، وهذا لا بد أن يكون يعني له شروط وله أشياء معينة لا بد أن يوافقها ليكون شرعيا. وقد اختلف العلماء في جواز الاشتراط في البيع، مثلا أن يشترط البائع أو المشتري شرطا لمصلحته زائدا على مقتضى العقد. الشروط التي توافق مقتضى العقد أو تخالف، هذه واضحة، توافق مقتضى العقد، مثلا يقول: أن تسلمني السلعة، واو، هذا ليس فيه جديد يعني، وكأنه تحصيل حاصل، لأن الشرع أصلا يلزم بذلك. لكن قد ينبني عليه، قد تقدم لنا أن من الفروق بين شروط العقد والشروط في العقد، مثلا شروط البيع وشروط في البيع، أن شروط العقد إذا تخلف منها شرط بطل العقد مباشرة حتى لو رضي المتعاقد. وأما شروط العقد، الشروط في العقد، فإنه يترتب عليها أن يعني يلزم الخيار، يلزم الخيار. فقد يقول قائل مثلا: لو تعذر ما زال يحتاج أن يرفعه القاضي وكذا، أما إذا اشترط فقد يضمن لنفسه حقا. لكن في النهاية هذا شيء أصلا في مقتضى العقد، يعني كون كل واحد منهما يستلم الثمن والسلعة وما إلى ذلك، هذا أصلا شيء أوجبه الشرع يعني، سواء اشترطته أو لم تشترطه. وأما الشروط في العقد أيضا قد تكون مخالفة لمقتضى العقد، وهذه باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلو اشترط مثلا إنسان على البائع على المشتري أنني أبيعك هذه السيارة على لا تركبها أو على لا تتصرف فيها، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فهو باطل، لأن الشرع جعل للمشتري حل التصرف في هذا، وهذا هو الأثر المترتب على هذا العقد، فلا يمكن أن يشترط ما يضاده ويناقضه. ومثله في النكاح مثلا، لو قال: أزوجك ابنتي على أن لا تطأها مثلا، هذا لا يصلح. وأما الشرط الذي بين هذا وذاك، وهو الذي ليس من مقتضى العقد وليس مخالفا لمقتضى العقد، ولكنه لمصلحة معينة يشترطه، مثال ذلك مثلا أن يقول: أنا سأشتري منك بشرطي أن توصل لي السلعة إلى مكاني، ولن آتي أنا إليك لأستلمها، هذا شرط زائد على مقتضى العقد، لأن الأصل أن المشتري هو الذي يأتي ويأخذ السلعة. فلو قال: أنا سأشتري لكن تأتي ترسل غلامك يوصل لي سلعة. فيعني وكذلك إذا اشترطت مثلا المرأة على زوجها، يعني نعمم الكلام من باب الفائدة، حتى النكاح حتى الإجارة حتى كذا نفس الشيء. لو قالت مثلا: أنا بشرط أن لا تخرجني مثلا من بلدي، الأصل أن الزوج يجوز له أن يذهب بزوجته حيث ذهب. فبعض العلماء يرون أن هذا يلتحق بالمخالف لمقتضى العقد. لماذا؟ لأن الأصل مثلا أن الشرع جعل هذه الأشياء على طريقة معينة، فكون الإنسان يشترط شيئا على خلافها ففيه نوع لمخالفة ما جاء في الشرع، فيعتبرونها الأصل أنها باطلة وفاسدة وأنه لا يجوز اشتراطها، بل إنها قد تفسد العقد نفسه لأنها تدخل فيه غررا وتدخل فيه مخالفة للشرع وما إلى ذلك. وسيأتي في كلام الشارح بعض الحجج التي احتج بها من سلك هذا المسلك من العلماء. فهؤلاء يضيقون في الشروط كثيرا، فإما أن يفسد الشرط من غير إفساد العقد، أو يفسد الشرط والعقد جميعا، يقولون يفسد هو العقد والشرط. وبعضهم يقول الشرط باطل والعقد صحيح، مثل ما حصل في قضية اشتراء عائشة لبريرة. طيب، ومنهم من قال هذا ليس بدقيق، بل الدقيق أو أنه يعني هذا يعني فيه نظر أو ينازع فيه، وأن الأصل في الشروط إذا لم تخالف الشرع صريحا بأن تطلب فعل محرم أو ترك واجب هذا هو الذي يخالف الشرع، وأما في المباحات فالأمر للمتعاقدين، إن شاء يتفقان على ما شاء، فإذا اتفقا فكما يقول القانونيون المعاصرون، يعني عبارة إن كان فيها يعني ما فيها، يقولون العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين، فيقولون على ما اتفقوا عليه ما دام أنه لم يتضمن. مثال الشرط الباطل مثلا أن يستأجر شخص شخصا ويقول له بشرط أن لا تذهب إلى صلاة الجمعة، تجلس عندي تعمل مثلا من غير عذر شرعي، هذا لا يجوز لأن فيه إسقاطا لواجب. وكذلك مثاله مثلا أن يتزوج إنسان امرأة ويقول بشرط أن لا تمنعيني من نفسك في الحيض مثلا، هذا يتضمن فعل محرم، هذا هو المصادم. أما في دائرة المباحات فأنا لي أن أتنازل عن ما يحق لي، لأن هذا حق لي أنا وليس حقا محضا لله عز وجل. وعلى هذا تأول قول عمر الذي يذكر عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني هذه هي الأصل في الحقوق، لكن الشرط أصلا معناه أن تتخلى عن شيء من حقك لصالح الطرف الآخر، تلتزم مثلا ببذل ما لا يلزمك، هذا هو معنى الشرط. أما إذا لم نقل بهذا فستكون الشروط تحصيل حاصل لأنها أصلا جاءت في الشرع، سيبقى أننا لا نشترط إلا ما يوافق مقتضى العقد، وهذا ليس بشرط، هذا صورة فقط أنه شرط إلا، ففي الحقيقة أنه اشترط أو لم يشترط المعنى واحد لأن الشرع ألزم به. فاستدلوا بالعمومات كل شرط. طيب مثلا قوله سيأتي من أعظم أدلتهم حديث جابر هذا، وهو أن جابرا اشترط لما باع الجمل حملانه إلى أهله، بمعنى أنه يبيع الآن لكن لا يسلم إلا في المدينة، وهذا ليس هو مقتضى العقد الأصلي، لأن مقتضى العقد أنه بمجرد ما تم العقد فقد تملك المشتري السلع فالمنفعة له، فكون البائع يشترط أن تكون المنفعة مؤقتا له بعد تمام العقد هذا نوع من تغيير مقتضى العقد الأصلي، لكنه في دائرة المباح، لم يسقط واجبا لأن تسلم المشتري هو حق له، إذا تنازل عنه وأخره قليلا فالأصل أنه جائز، وليس هناك محذور شرعي ولم يوقع في محرم، لأنه شرط منضبط ومعروف لا ليس فيه جهالة توصل إلى العقد إلى الغرر أو نحو ذلك، فبالتالي لا إشكال فيه، وهذا هو المرجح وقد سار عليه المعاصرون، وهو الذي لا يسع الناس غيره الآن، يعني لأن المعاملات تعقدت كثيرا وصار فيها كثير من الشروط، حتى أن بعض أهل العلم كما سيأتي فصلوا فقالوا يجوز اشتراط شرط واحد لا أكثر، وسيأتي مستندهم. وأيضا فيه إشكال لأن المعاملات الآن أيضا تعقدت وكذا، وليس عندنا دليل صريح يمنع هذا، وأما لا شرطان في بيع فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا هو خلاصة هذه المسألة. إذا تلخص لنا أن الأقوى والعلم عند الله أن الأصل في الشروط كما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقلنا حرم حلالا هذه واضحة، عفوا نعم أحل حراما هذه واضحة، فعل المحرمات لا يجوز اشتراطه، وأما حرم حلالا فلعل الأدق في معناه والله أعلم أسقط واجبا، وليس المقصود أنه ترك مباحا وكذا، مع أن هذا الحديث يعني فيه في بعض طرقه كلام لكن بمجموعها قالوا ينتهض، بالتالي بالمجموع يعني ليس هو حتى يستمسك مثلا بأن يقال، لأن الأحاديث ظاهر واحد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا أيضا تمسك به من أبطل الشروط، لأنهم قالوا إذن يفهم منه أن الشرط المقبول هو الذي في كتاب الله، وكل ما في كتاب الله، كل ما ليس في كتاب الله سواء كان مخالفا أو كان غير مذكور فإنه باطل. وهذا أيضا ليس بدقيق، بل سبب ورود الحديث مع حديث جابر وغيره من الأحاديث مجموع النصوص، لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أو ما أراده قبل ذلك الله عز وجل بكلامه، فلا بد من جمع النصوص. مهما كان الظاهر قويا في نص معين فإن هذا لا يكفي، لا بد أن تنظر إلى باقي النصوص وتجمع النصوص في الباب الواحد حتى يتبين لك المراد. فأنت إذا جمعت مثلا هذا إلى حديث جمل جابر وغيره تبين لك أن المراد الشرط المخالف لكتاب الله. ويدل على هذا السبب ورود الحديث، وهو أنهم اشترطوا الولاء لهم، وهذا مخالف لما جعله الشرع، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يجوز اشتراطه ولا تغييره، كما أن النسب لا يجوز تغييره، فليس حقا محضا للعبد، بل هذا شيء حسمته الشريعة. أنت الآن لو عندك ولد وقلت أنا تنازل عن نسبه لأخي، هذا لا يجوز، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وقد أبطل الله عز وجل. كذلك الولاء، الولاء جعله الشرع لمن أعتق، لا يجوز نقله بأي طريقة، لا بهبة ولا ببيع ولا بغير ذلك. وبالتالي من اشترط الولاء لغير المعتق فقد خالف مقتضى الشريعة. فهذا السبب يبين أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله، ليس المقصود أنه في القرآن فقط. كتاب الله يطلق ويراد به حكم الله، كتاب الله عليكم، وكذلك مثل قوله لحكمن لأقضين بينهما بكتاب الله، وذكر التغريب، والتغريب ليس في القرآن وإنما في السنة. إذن مراد حكم الله، ويعني ما كتبه الله عز وجل وأوجبه على العباد. هذا هو التحرير الدقيق لهذا الباب، هو أن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا ما صادم الشرع بأن أسقط واجبا أو أوقع في محرم، والعلم عند الله. وجماهير يعني كثير من العلماء يرون أن كأن الأصل في الشروط أنها ممنوعة. وعلى هذا مثلا نقول اشتراط الزوجة على زوجها لا يتزوج عليها بناء على ما سبق ترجيحه يكون الأصل فيه أنه شرط صحيح ولازم، وليس مخالفا لمقتضى الشريعة، لأن في غاية ما فيه ترك مباح، وليس فيه إسقاط لواجب لأن التعدد ليس بواجب، ولا فيه فعل لمحرم، وهكذا. وعلى ذلك فقس. وأما الحديث ففيه أن جابر كان يسير، وسيأتي ترجيح أنه كان راجعا من غزوة ذات الرقاع على جمل لو قد أعيا، يعني كل وتعب وصار لا يسير جيدا، فأراد أن يسيبه وأي أن يتركه ويهيم على وجهه، بمعنى أن يتركه ويمشي برجليه لأنه صار يؤخره عن الجيش أو يركب مع غيره أو كذا. وهذا فيه جواز هذا الفعل، يعني جواز التخلص مما لا تريده، طبعا بشرطه يعني مثلا أن لا يكون فيه تعذيب أو كذا. لكن على كل حال تعرفون أن الناقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر وكذا، فقد لا يكون يعني يترتب عليها هلاك عليها. وكذلك من جهة أخرى في إشارة إلى أن السائبة، إلى أن ما سيب وترك جاز للإنسان أن يتملكه، وأنه لا يكون لقطة، لا يكون إيش لقطة، يعني مثلا إذا كان هناك قرائن تدل على أن الشخص تخلص من هذا، مثلا بعض الناس والله المستعان إذا مات مثلا طالب علم أو كذا يأخذون كتبه ويلقونها مثلا في الشارع، هل يجوز لي أن يأتي مثلا طالب آخر أو كذا فيأخذها لنفسي ويتملكها، أو تأخذ حكم اللقطة؟ إذا دلت القرائن كما قال مشايخنا، وأظنني سمعت هذا من شيخنا الشيخ سعد الشثري، وهو يعني واضح أن إذا دلت القرائن على أنه، على أن صاحبه تخلص منه، أما اللقطة هي مال ضل عن صاحبه وضاع عنه لم يريد التخلص منه، فحينئذ هذا يجوز الإنسان أن يتملكه. وهذه فائدة عزيزة ومفيدة في الفرقان بين هذين الأمرين. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، وهذا فيه يعني فسار سيرا لم يسر مثله. نعم هذا فيه علم من أعلام النبوة، هو استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة البركة التي جعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي ملاحظة في أحاديث جابر والله أعلم أنه من أكثر الصحابة رواية لأعلام النبوة، ولاحظوا هذا مثلا ستجدونه حتى في الصحيحين، يعني أظن أنه روى ما لا يقل عن يعني عدد كبير من الأحاديث الدالة على أعلام النبوة، فكأن جابر رضي الله عنه كان مهتما بهذا الباب والله أعلم. قال بعنيه بوقية، الوقية 40 درهما. قلت وأوقية لغة فيه والمعروف أوقية. قلت لا ثم قال بعنيه. هذا فيه والله أعلم جواز قولي يعني جواز عدم الأخذ بما أرش يعني بعدم يعني أن المعاملات الدنيوية التي يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملزمة للأطراف الأخرى حتى لو كان مؤمنا، فإن مثلا عدم موافقته أو تركه الموافقة على عقد مثلا أراده النبي صلى الله عليه وسلم أو على شيء دنيوي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينافي الإيمان وأنه ليس فيه إشكال. هذا وظاهر هذا اللفظ، وإن كان الشارح سيذكر أن بعض الشراح تأوله، لكن عندنا حديث أصرح من هذا مثل حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم شفع شفاعة صريحة لزوجها مغيث في أن يعني لا تترك نكاحه وكذا، ومع ذلك قالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ شوف هذا من فقهها تفرق هل هذا أمر ولا مجرد يعني طلب لي أن أرفضه وكذا، فقال بالشفع. قالت لا حاجة لي فيه ولم ينكر عليها. فإذا قوله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، هذا في الأمور الدنيوية أولا، أو إذا كان أمر دنيوي لكنه ديني في الأمور الدينية عفوا، أو في الأمور الدنيوية وجزم الأمر أنه لا بد أن تفعل كذا. أما إذا كان طلبا في أمر دنيوي مجرد طلب طبعا، فإن يعني إذا كان مثلا الشخص له شيء من الحرية في ذلك، له شيء من الحرية في ذلك. وإن كان حديث جابر هذا له ألفاظ كثيرة جدا فيها شيء من الاختلاف، وهذا من حجة من رده قال هذا الحديث مضطرب لأن يعني فيه اختلافات كثيرة في الألفاظ. وقد جاء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعني غفر الله لك، وكل مرة جابر يأبى كأنه أراد أن يستزيد من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى قال في بعض الروايات لعلها في السنن استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمل 25 مرة. قال لا، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. قال يعني هذا هو الشاهد أنه اشترط أن يحمله الجمل إلى أهلي ولا يسلمه مباشرة لأنه يحتاج إلى منفعته. وعلى هذا أجاز من أخذ بهذا من العلماء أن مثلا تبيع بيتا وتشترط سكناه مثلا نحو الشهر، كما يقول الإمام مالك رحمه الله. مثلا تقول أنا بعتك هذا البيت الآن خلاص البيع تم، لكن تقول اشترط أن أبقى فيه شهرا قبل أن أخرج منه قياسا على هذا، فتبيع الشيء وتستثني منفعته لكن مدة معلومة قريبة، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. وطبعا القرب عرف يعني في كل شيء بحسب. فنقدني ثمنه، نعم، فلما بلغت المدينة يعني قال فلما بلغت أتيته بالجمل سلمته إياه يعني في المسجد، ربطه خارج المسجد، فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، أثري إثري متقاربان ومعناهما واحد يعني أثري وإثري، وقال في إثري وفي أثري يعني أرسل ورائي وخلفي، فقال أتراني ما كستك؟ ما كستك يعني المماكسة في الثمن الاستنقاص، كونك تقول مثلا البائع يقول ب70 فتقول لا يا شيخ ب50 فيقول هو ب60 يقول لا خليها ب55، هذا يسمى مماكسة المكس يعني نوع من النقص أو نحو ذلك. لآخذ جملك هل تظن أنني كنت أستنزلك يعني في الثمن وكذا قل لك بوقية من أجل أن آخذ الجمل أرجوك بذلك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. بعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يساعد جابرا بصورة غير مباشرة، لأنه كان هذا عقبة وجاء أن هذا نفس يعني كأنها نفس الغزوة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال يا جابر هل تزوجت؟ قال بكرا أو ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال فهل بكرا تلعبت؟ قال يا رسول الله توفي أبي وترك 9 بنات أو 7 بنات وكذا، فكرهت أن أجي. قال حسن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأنه محتاج عنده 9 أخوات وكذا وعروس وكذا، فقالوا أراد أن يساعده بصورة غير مباشرة. قالوا هذا من لطيف المعاملات، لأن الإنسان أحيانا إذا عرضت عليه أن تساعده بصورة مباشرة فإنه يستحي، فلذلك ربما تقول له مثلا ما رأيك أن أشتري منك هذه الساعة مثلا، شخص خاص إذا كان غنيا مقتدرا يمكن أن يقول له بعني هذه الساعة، يعني يأتي بها مغلفة كما يقولون، فيتقول جيب هذه الساعة وهو لا يحتاج إلى الساعة أصلا، فيعطيه فيها ثمنا عاليا جدا مثلا، أو أنه يشتريها ثم يرد عليها يهديها له يقول خلاص خذ الساعة ولا، فيكون إيش قبيلة المساعدة بصورة غير مباشرة. وهذا إن كان كذلك كما قال بعض العلماء فهو ليس بغريب على رفيع خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في قريب من 20 موضعا مطولا ومختصرا وموصولا ومعلقا، وهذا يدل على كثرة فوائده. قال القرطبي: وحديث عظيم في أبواب من الفقه تهب. وأول موضع رواه في كتاب الصلاة باب الصلاة إذا قدم من سفر، لأن فيه دخول المسجد وصلاة ركعتين للمسافر إذا قدم، حيث ساقه مختصرا من طريق مسعر أنه قال: حدثنا محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه به، ثم أخرجه في البيوع وغيره، وأخرجه مسلم في مواضع من صحيح، ومنها كتاب المساقات باب بيع البعير واستثناء ركوبه. طبعا الأبواب في مسلم ليست من مسلم كما نعرف، بل هي من الشراح، من طريق زكريا عن عامر والشعبي يعني. أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باللفظ الذي ذكر الحافظ في البلوغ، وله طرق أخرى عند مسلم، وسيكون الكلام إن شاء الله على هذا اللفظ، ونذكر بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها بعض الأحكام المتصلة بمسائل البيع، يعني سيركز على ما يتعلق بالبيع. الوجه الثاني في شرح الفاضي أنه كان يسير على جمل له، لم يحدد في هذه الرواية جهة السير، وقد جاء في إحدى روايات الصحيحين: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وعند مسلم أقبلنا من مكة إلى المدينة، وفي رواية من طريق أبي عوانة عن مغيرة عن عامر يعني الشعبي عن جابر يعني، فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم، فتبين بذلك أنه سفر غزوة، قيل إنها تبوك وقيل ذات الرقاع، وهذا هو الظاهر على ما اختاره الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن إسحاق والواقدي. قال: لأن أهل المغازي أي كابن إسحاق والواقدي يعني أضبط من غيرهم فيما يتعلق بالسير يعني، وإن كان غيرهم أدرى منهم بالحديث. ومما يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل في تلك القصة جابرا: هل تزوجت؟ قال: نعم. الحديث فيه أنه اعتذر بتزوجه الثيب من أجل أخواته الصغار، والثيب أقوم عليهن يعني أحسن قياما عليهن من البكر، لأنه لو جاء ببكر لكانت مثلهن يعني، فبالتالي ما تسأل. أما الثيب لها خبرة في إدارة البيت وفي التعامل مع الصغار، وأكبر منهن سنا فلها هيبة وذات، فآثر المصلحة العامة على مصلحته هو الخاصة أن يأتي بشابة بكر تناسب سنه رضي الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت وأصبت، شجعه على هذا لأنه آثر المصلحة لأخواته على نفسه. وذات الرقاع بعد أحد بسنة واحدة على الأصح، وفيها خلاف يعني، وفيها استشهاد فيها أي في أحد يعني استشهاد والد جابر رضي الله عنهما، وتبوك بعدها بسبع سنين والله أعلم. فالأنسب أن تكون ذات الرقاع لأنه تزوج بعدها مباشرة، وليس الأنسب أن تكون بعد سبع سنين من وفاة والد جابر. وقد جاء في الأحزاب أن جابرا كان متزوجا، صح هذا في الصحيح، تعرفون الحديث لما رأى الجوع في صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فدعاه إلى شاة هو وجماعة، فأتى بالجيش كاملا وأطعموا منها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله له فيها. هذه القصة في وكانت معه زوجته تعجن، وهذا معناه أنه في الخندق كان متزوجا، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون يعني هذه القصة في تبوك يعني، الله أعلم. قوله: فأعيا الإعياء التعب. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل للزوجة هذه وتكلم معها وكذا، وهذا يدل على ما ذكرنا. قال والله أعلم. قوله: فأعيا الإعياء التعب والعجز عن السير، أي تعب فلم يسير الجيش. قالوا: أعيا الرجل أو البعير إذا تعب وكل من المشي، يستعمل لازما ومتعديا. تقول: أعيا الرجل لازما، وأعياه الله متعديا. قوله: أن يسيبه أي يتركه رغبة عنه ليذهب على وجهه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركب أحد كما كانت الجاهلية تفعل مما ذكر الله في سورة المائدة يعني، فإن هذا محرم في الإسلام ولا يفعله جابر رضي الله عنه، أي وليس مقصودا هنا. قوله: فلحقني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر الجيش انتظارا للعاجزين ورفقا بالمنقطعين، وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي في آخر الجيش ينظر من الذي انقطع به، ومن الذي يعني تعب بعيره، ومن الذي يتتبع الضعفاء وكذا المشي، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. وقد قيل إنهم كانوا حتى في المشي يمشون أمامه وكذا ويدعون ظهره للملائكة. قوله: فدعا لي وضربه، هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر رضي الله عنه، وفي رواية: فضربه برجله ودعا له، وهذا يفيد أن الدعاء كان للجمل، ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله. قوله: بوقية بضم الواو، حكي فتحها وهي بحذف الهمزة، يعني هذه اللغة ليست أوقية، اللغة المشهورة أوقية. قال النووي: هي لغة صحيحة ويقال أوقية وهي أشهر. وقال العيني: ليست بلغة عالية. ده. والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء معيار للوزن، جمعها أواقي وأواق بالتشديد والتخفيف، لأن التشديد واضح بالتخفيف لأن أصله أواقي مثل جواري، ثم حذفت الياء وعوض عنها التنوين، هذا تنوين عوض عن حرف يسمونه. ويختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون كما يختلف باختلاف البلاد. وكانت في ذلك الوقت النبوة يعني 40 درهما، وقد جاء في بعض الروايات أنها أوقية ذهب، وفي رواية 4 دنانير، وهي لا تخالفها لأن 40 أوقية على حساب الدينار ب10 دراهم من الفضة، كما كان ذلك كثيرا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدينار كان يساوي 10 دراهم، دينار من الذهب يساوي 10 دراهم من الفضة. وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجمل، ثم قال: وقول الشعبي بوقية أكثر هي أكثر موافقة لغيره من الأقوال. وهذا الاختلاف في ثمن الجمل لا يؤثر، لأن أصل المسألة وهو البيع ثابت. هذا يمثلون به للعلل غير القادحة. نعم، فالأول متصل بإسناد، كما قال: فالأول متصل بإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي، وعلة قادحة فتوذي. فاشترط في العلة أن تكون قادحة، لأن بعض العلل لا تقدح، ويمثلون لها بالاختلاف في ثمن جابر. كما الجابر سواء كان بوقية أو بغيرها، المهم القصة أصلها متفق على يعني رواتي في جملته، فكون هذا التفصيل لا يؤثر. طيب، قوله: قلت لا، أي لا أبيعه، هذا هو الظاهر. قال ابن التين: قوله لا ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعك هو لك بغير ثمن. قال العيني: كأن ابن التين نزه جابرا عن قوله لا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: لكن هذه اللفظة لعلها ثابتة في الصحيحين، فلا مجال للقول بعدم ثبوتها، والنفي موجه لترك البيع، ذلك لام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا أراد هبة الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل رواية الصحيحين: بل هو لك يا رسول الله، وفي رواية لأحمد: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. يقول الرواية الأخرى دلت على أنه يقصد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا حديث جابر مختلف الألفاظ جدا، ففي بعض الألفاظ أنه لما باعه غضب عليه خاله وقال يعني: لم يكن لنا ناضح غيره فاستحييت، ولامه خاله لما رجع وكذا، كأنه أحرج. وفي بعض الألفاظ قال: ما يعني كان أبغض شيء إلي وخفت أن يرده علي وكذا، فيعني فيه شيء من الاختلاف، ولهذا رده من رده بأنه مضطرب في أشياء، مثلا بوقية الثمن مختلف، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعاره، ولا هو الذي اشترط، ولا يعني في أشياء كثيرة اختلفت في هذه القصة وفي تفاصيلها. لكن يعني من يحتج به يرى أن أصل الشاهد من الموضوع ثابت ولا إشكال فيه. طيب، قوله: حملانة، وقلت لكم إنه جاء في رواية أنه 25 مرة رفض أن يبيعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن، وهو قل بعنيه غفر الله لك مثلا. هل هذا يعني يشعر بأنه أراد أن يهبه له مثلا، أو كل مرة 25 كان يقول بل هو لك، بل هو لك، بل هو لك 25 مرة مثلا؟ يعني الموضوع يحتاج إلى مزيد تحذير، لكن أصل الموضوع كما قلنا يعني ثابت. قوله: حملانه بضم الحاء وسكون الميم مصدر مضاف إلى فاعله، يعني أن يحملني البعير، والمفعول محذوف، أي حمله إياي إلى المدينة. في رواية: واستثنيت ظهره إلى أن نقدم. نقدم بفتح الدال وليست بضمها كما يخطئ كثيرا من عاشر طلاب العلم. وقوله: إلى أهلي، أي في المدينة، بدليل رواية الصحيحين: حتى بلغ المدينة. قوله: فلما بلغت، أي دخلت المدينة على هذا الجمل، بدليل الروايات المتقدمة: أقبلنا من مكة إلى المدينة. قوله: أتيت بالجمل، وفي رواية: فجئت إلى المسجد فوجدته فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. أيضا هذا يعني من الألفاظ التي فيها شيء من الاختلاف، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، أنا عروس، فأذن لي فتقدم على الجيش. قوله: فنقدني ثمنه. قال ابن الأثير: نقدته كذا، أي أعطيته نقدا معجلا، انتهى. وقد دلت رواية البخاري ومسلم على أن الذي نقده الثمن هو بلال رضي الله عنه، فقد جاء في بعض الروايات قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، فأعطاني أوقية وزادني قراطا. هذا فيه حسن المعاملة، وفيه فائدة مهمة، وهي: هل هو حسن القضاء من غير اشتراط؟ هل يجوز مثلا إذا كان الإنسان له دين، لأن الثمن كان دينا على النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه وزاده من عندي، فأنت لو كان مثلا عليك دين لشخص 300 ريال مثلا، فزدته 50 من عندك من غير اشتراط، ظاهر هذا الحديث الجواز. وبعض أهل العلم يجيزه متصلا لا منفصلا، يعني أنه زيادة في الوصف لا في عين زائدة، لكن هذا الحديث ظاهره أنها عين زائدة ومع ذلك أجيزت، وإن كان كما سيأتي أنا بعض أهل العلم قالوا هذا ليس بيعا حقيقيا، لكن هذا هو الظاهر يعني. الظاهر ولو في ظاهر الأمر أنه هكذا. وعلى هذا فلا بأس بالزيادة ولو كانت منفصلة مثل هذا القيراط. قوله فأرسل في أثري بفتحتين أو بكسر فسكون، أي ورائي عن قرب، والمعنى أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه. وقد جاء في رواية فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا، قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال خذ جملك ولك ثمنه. ولعل جابرا كره رده عليه لأنه عرف أنه يمكن أن يشتري بثمنه أحسن منه ويبقى له بعض الثمن. يعني كأن هذا جواب عن المعارضة بين هذا وبين اللفظ لم يكن لنا ناضح غيره وكذا وكذا، فقال لا أنا أستطيع أخذ هذا واشتري بي أحسن منه. قوله أتراني بضم التاء أي أتظنني، يرى وأرى وكذا بالضم معناها أظن، وأما أرى معناها أعتقد، فلابد للطالب العلم أن يفرق بين هذين الكلمتين. كلمتك أي أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن الجمل، هذا تفسير للمماكسة، والاستفهام للإنكار يعني لا ليس كذلك. قوله ماكستك من المماكسة وهي المطالبة بالنقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. قال الفقهاء ماكس فلان في البيع ومكس بمعنى استنقص الثمن، يعني طلب تنقيصه. وضد المماكسة الاسترسال، البائع المسترسل هو الذي يأتمن المشتري المسترسل هو الذي يأتمن البائع ويتبع كلامه، إذن يقول له والله هذه السلعة أنا مثلا اشتريتها بكذا وأنا زيد فيصدقه، أو يقول هذه الله سعرها كذا فيأتمنه ولا يماكسه مثلا اشتري ويبني على ما قال. ولهذا بعض العلم يعني هل المسترسل له خيار ليس له خيار إذا أخذ، وهذا إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع. قوله خذ جملك ودراهمك، هذا من أحسن التكرم، لأن الغالب أن من باع شيئا فهو محتاج لثمن، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبي من المبيع أسف على فراقه كما قال الشاعر، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك النفائس من رب بهن ضنين، وهكذا ضبطه. فإذا رد عليه مع ثمنه ذهب الهم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته مع من ضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الأفضل في حق القائد وأمير القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعاجزين والمنقطعين، لقوله فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، فإنه لم يدع جابرا وجمله على تلك الحال، بل عانه بالدعاء وضرب الجمل الذي صار له قوة على السير بإذن الله، في رواية فنخسه بالعصا وبكذا التي معه وقال بسم الله. الوجه الخامس، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب هذا الجمل العاجز فسار سيرا لم يسر مثله قط ولحق بالجيش، بل في رواية أنه صار جابر هو الذي إيش يعني يكبح جماحه حتى لا يتقدم على الجيش لهذه الدرجة، وهذه يعني كرامة عظيمة بالاصطلاح العام ومعجزة بالاصطلاح الذي استقر للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام النبوة وآية بينة. وفي رواية عند البخاري فقال لي كيف ترى بعيرك، قال قلت بخير قد أصابت بركتك. الوجه السادس، جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد، فجائز. الوجه السابع، اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما، هذا هو الشاهد من البيع، هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كركوب الدابة إلى موضع كذا أو سكن الدار مدة معلومة ونحو ذلك، استثني منفعة المبيع مثلا مدة معلومة، على ثلاثة أقوال. قول أول أنه لا يصح العقد ولا يصح الشرط، يعني الشرط باطل والعقد أيضا باطل، بمعنى أن هذا الشرط فاسد مفسد، لأن الشروط المفسدة قسمان، قسم فاسد في نفسه لكنه غير مفسد للعقد فيبطل الشرط وحده ويصح العقد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة واشتراط الولاء، قال اشترط لهم الولاء وكذا وصحح العقد وأبطل الشرط. وهناك شروط فاسدة مفسدة يعني تؤثر خللا في العقد بحيث يفسد، فهذا القول الأول هنا والذي نسبه هنا للأئمة الثلاثة أن هذا الشرط فاسد مفسد، قال لا يصح العقد ولا يصح الشرط لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه المبيع، هذا شرط عن يعني باطل، وذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع المنفعة، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن مالكا أجاز شرط حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن كثلاثة أيام، ولعله يأخذ بهذا الحديث لقصر المدة بين مكان العقد والمدينة، يعني أنه الإمام مالك خالف أبا حنيفة الشافعي فأنه إذا كانت المدة قريبة ويسيرة فإنه يغتفر، وهذا ينبني على أن نعرف العلة، العلة أن أنك إذا استثنيت فهذا قد يؤدي إلى الغرر. مثلا أنت تقول لي هل يجوز مثلا أن تقول لي أنا سأبيعك هذا البيت لكنني سأسكن فيه إلى أن أجد بيتا آخر الله أعلم، أو إلى أن أبني بيتا آخر سنة سنتين ثلاث؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأن فيه غررا واضحا ظاهرا. تمام؟ فالإمام مالك قال إذا كانت المدة قريبة ومنضبطة وكذا عرفا فإن هذا يغتفر، وهذا ماشي على قاعدة أن الغرر يغتفر فيه اليسير، يغتفر يسير الغرر، وهذه قاعدة عندنا في البيوع. الصحيح وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال عندنا الربا والغرر، النصوص وآثار الصحابة وكذا تدل على أن يسير الغرر مغتفر، وإنما يشدد في باب الربا، وهذا الذي مشى عليه الإمامان مالك وأحمد وهو الأقرب. بينما الشافعي وربما أبو حنيفة يتشدد في الغرر أكثر من إيش؟ من بعض صور الربا والحيل التي على الربا، فتجده أقل غرر يتشدد فيه، وأما الحيل المؤدية إلى الربا وكذا لأنه لا يرى سد الذرائع وكذا، والحنفية يجيزون بعض الأنواع الحيل فبالتالي يرخصون فيها، وهذا في الحقيقة فيه إشكال، فيه إشكال. بل الراجح ما ذهب إليه الإمامان أحمد ومالك، مالك وأحمد، أن الربا هو الذي يتشدد فيه ويسد في ذرائعه، هذا واضح في النصوص، والغرر اليسير هو المغتفر، هو المغتفر. فبالتالي قول الإمام مالك هذا لا يعني قول وجيه في الحقيقة، وإن كان الشارح سيأتي وكل لا دليل عليه بجرأة، لكن هذا فيه نظر، وهو لم يعرف ما أخذه، الظاهر أن الشارح لم يتبين له ما أخذه. سيأتي أولا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، ومعنى طبعا قال استدل هؤلاء بدليلين، استدل المانعون يعني. أولا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، ومعنى الثنية أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، فهذا يدخل في عمومه استثناء المنفى فيكون منهيا عنه، فيكون فاسدا. ثانيا حديث عمرو، وهذا الحديث رواه مسلم لكن سيأتي أن له رواية في السنن مبينة، حديث عمرو بن شعيب، ثانيا حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وسيأتي تخريجه إن شاء الله. وأجاب عن حديث جابر إن هذا سيأتي أنه سيقول لا يصح، يعني لا يعرف لو إسناد صحيح، لو هذا لو أخذ على ظاهره لأبطل جميع الشروط لا سيما الزائد على مقتضى العقد، لكن فيه إشكال في ثبوته كما سيأتي. وأجاب عن حديث جابر إن هذا بأجوبة، منها أولا أن المبايع، طيب حديث جابر ما كيف توجهونه أيها المانعون؟ قالوا هذه ليست مبايعة حقيقية، أن المبايعة ليست حقيقية، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع جابرا بالهبة، فاتخذ ثمن الجبل الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل أتراني ما كستك لأخذ جملك، إذن ليس بيعا حقيقيا وإنما صور. ثانيا اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث، يعني أن الحديث فيه شيء من الاضطراب في متنه يمنع الاحتجاج به على المطلب، فإن في بعض ألفاظه بعت واشترطت حملانه، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهره إلى المدينة، وعلى هذا لا يكون فيه حجة، لأن الملك له ثم هو تبرع من عندي بأن أعاره، ولا يكون شرطا، والأخير يدل على عدم الشرط. والقول الثاني أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط، وهو قول أوزعي والإمام أحمد، ووافقهما على ذلك إسحاق بن راهوية وابن المنذر، فإن جمع بين شرطين بطل البيع، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب متقدم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك، لكن هو في الحقيقة تقدم له شرط يعني، أما هنا ولا شرطان، فيفهم منه مفهومه أن الشرط الواحد جائز، ومنطوقه أنه لا يجوز شرطان، ومفهوم موافقته أنه لا يجوز ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. والقول الثالث، ولهذا قالوا يصح شرط واحد دون غيره، وعلى هذا حديث جمل جابر لا يشكل عليه لأنه اشترط شرطا واحد. والقول الثالث يصح البيع مع كل شرط ولو تعددت الشروط، عائد للبائع أو المشتري، عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، واستدلوا بما يلي. أولا حديث جابر هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على اشتراط منفعة الجمل. قال البخاري باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ثم أورد الحديث. قال حافظ حجر في شرحه وهكذا جزم بهذا الحكم، يعني البخاري أحيانا يأتي يقول هل يجوز كذا، هنا جزم، فقال جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، يعني أن ظاهر هذا أن البخاري أيضا يرى أن هذا جائز. ثانيا حديث كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي، وكثير هذا ضعيف جدا، ولكن الحديث له شواهد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، يعني هذا بعمومه يشمل أي شرط كان يعني حتى لو تعددت، لأن يعني شروط جمع مضافة يعني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله الثالث، يعني أن الشروط مطلقا جائزة إلا إذا صادمت الشرع. حتى لو تعددت لقوة دليله، ولأن هذه الشروط لا محذور فيها من ربا أو ظلم أو غرر أو ضرر، فكيف تكون محرمة مفسدة للعقد؟ وكما أنها لا مفسدة فيها فليست أيضا وسيلة إلى مفسدة، حتى يقال يعني سدا للذريعة. وأما حديث نهى عن الثنية فليس بدليل للمانع، بل هو دليل للمجيزين، هذا قلب. لماذا؟ فإنه بتمام عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه نهى عن الثنية إلا أن تعلم. إذن الثنية المعلومة جائزة، وهذا من باب المخصص المتصل، فإذا علم القدر المستثنى صح البيع لعدم الجهالة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وبالتالي إذا قال سأمكث في البيت مدة هذا لا يجوز، أما إذا قال سأمكث في البيت شهرا مثلا يجوز، لأن هذه مدة منضبطة ومعروفة ويسيرة وغرر يسير متفر، حتى هو ليس بذاك الغرر لأن المدة معروفة. وأما حديث نهى عن بيع وشرط فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، قد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف أن الأحاديث الصحيحة تعارض، هذا عن شرط واحد ليس عن ولا شرطان لا. وقال ابن القيم لا يعلم له إسناد صحيح، هنا احترز قليلا، قال لا يعلم له إسناد صحيح مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس والانعقاد الإجماعي على خلافه، أنه يجوز أن يشترط في بعض الصور، انتهى. وأما إجابتكم عن حديث جابر أنها ليست مبايعة حقيقية كما يلي، فهي مردودة كما يلي: أولا قولكم إن المقصود الهبة خلاف الظاهر، فإن ألفاظ الحديث صريحة بوقوع البيع كقوله بعته منك بأوقية وقول قد أخذته، يعني لما يقول مثلا بعته مثلا أو كذا، فالأصل أنه باعه ثم وهبه، وعلى هذا يكون بيعا حقيقيا. ثم إن ظاهر الحديث يفيد أن اشتراط مثل ذلك معلوم لديهم جواز، هذا وجه آخر. يقول طيب جابر ظنه بيعا ليس كذلك، ومع أنه ظنه بيعا أخذ يشترط، ولو كان الاشتراط في المبيع لا يجوز لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان على ظنه، يقول له كيف تشترط ولا يجوز لك أن تشترط، لأن جابر من جهته يظنه بيعا، تمام. فهذا جواب قوي جدا. قال لأن جابرا هو الذي ابتدأ شرط ظهر الجمل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على شرطه، ولو كان بل أظهر له الموافق، ولو كان باطلا لم يقره عليه، حتى بعد تمام الموضوع ما قال له أنا مشيت هذا الموضوع لأنني كنت أريد أن أهبك وإلا فهذا لا يجوز، لا سكت عنه. ثانيا وأما اختلاف الرواة في ألفاظه وأن ذلك من احتجاج به فهذا صحيح بشرط التكافؤ أو التقارب، أما إذا كان إحدى الروايات أرجح فينبغي العمل بها، يعني أن المضطرب لا يكون مضطربا إلا إذا تعارضت الروايات وكانت متكافئة أو متقاربة، أما إذا كانت الروايات يعني بعضها أرجح من بعض أخذ بالراجح ترك المرجح، كما قال بعض وجوه أما الراجح بعض وجوهه فذاق الطربة والحكم للراجح فيه من للراجح فيه وجب. وفي بعض هذا أظن إصلاح الأصل لم يكن مضطربة والحكم للراجح منها وجب. وأما قول مالك بالجواز في الزمان القريب دون البعيد فلا دليل عليه، قلنا أولا لا ينبغي أن يقال في قوال الأئمة الكبار فقهاء الأمصار لا دليل عليه هكذا، هذه العبارة شديدة وعفى الله عن الشارح لو اجتنبت فهي أحسن أن يتأدب الإنسان مع العلماء ويقول لم يظهر لي دليله أو لا أعرف له وجها أو كذا، أما أن يقال الإنسان يتعود على أن يقول في كلام الأئمة هذا لا دليل عليه أو هذا لا وجه له مثلا، بعضهم حتى متفق عليه الأئمة الأربعة يقولوا هذا لا دليل عليه، وهذه جرأة غير محمودة ويعني نقص في الأدب مع العلماء، ينبغي أن يقول إنسان يعني لا أرى وجاهته، لا يظهر لي وجهه، يعني ليس بقوي عندي مثلا، مثل هذه العبارات. أما قل لا دليل عليه كيف إمام من الأئمة الأربعة وكبلها أن يقوله إمامان أو ثلاثة أو أربعة ثم تأتي أنت تقول لا دليل عليه أصلا، لو كان لا دليل عليه كيف يقول به؟ هو طبعا يقصد لا دليل يصح عليها أو كذا، لكن العبارة يعني ينبغي مع مالك ومع غير مالك يعني من جميع الأئمة، فإن الحديث وقد ذكرنا وجهه والظاهر أنه لأنه الشيخ طبعا ليس متخصصا في مذهب مالك وكذا فقد لا يفهم بعض مآخذ أقواله، كما أننا نحن لا نفهم بعض مآخذ أقوال الحنابلة والشافعية، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يجزم مثل هذا على الأقل أن يطلع على ما عللوا به، فإن الحديث لا يمنع ما كان بعيدا. وهل الدليل محصور في هذا الحديث فقط؟ وهل الأصل عنده وعند غيره المنع؟ ليس هو فقط يعني عند المنع والجواز أو إلى آخر ما فصلناه فيما تقدم. وما دليل أصحاب القول الثاني ونختم بهذا؟ ولا شرطان في بيع، هذا ظاهر أنه جاءت على لغتي من يلزم المثنى الألف، وإلا فالأصل أن اسم لا يكون مبنيا على إذا كان مثنى يكون مبنيا على الياء ما هو معروف، وهذا مثل حديث لا وتراني في ليلة في بيع، فهذا دليل صحيح ولكن الاستدلال به ليس في محله، أيضا الجزم بهذه الصورة يعني مثلا لو قيل يعني لا يبدو وجهته أو لا يظهر أو كذا بعبارة يعني أرق من هذه لكان أفضل، لأن هذا يختلف. الآن هو سيؤول الحديث في الحقيقة الشارح، هو يقول ليس الاستدلال به في محله تأثرا بكلام من القيم وغيره، مع أننا لو نظرنا بإنصاف إلى ظاهر الحديث سنجد أن من استدل به أسعد بظاهره ممن أوله، والشارح سيؤوله ومع ذلك يجزم يقول مثلا لكن الاستدلال به ليس في محله. هذا يعني عفى الله عن الشارح، فهو متقن وعالم واستفدنا منه كثيرا وما زلنا نستفيد، لكن أيضا ما يعني غيره أولى من كلامه فيه فإننا نحب أن ننبه عليه فيما نرى والله أعلم. فإن الحديث لا يتناول الشروط التي فيها مصلحة للبائع أو للمشتري وهي مقدورة للمشروط عليه ولا محذور فيها. طيب لماذا لا يتناول مع أن صيغته يعني عامة وهي دخلت عليها؟ لا، وهي نكرة في سياق لا، وهذا نص في العموم، الأصل أنها يعني في حكم المبني يعني. أو نقول أنها ظاهرة في العموم إذا قلنا أن لا نافية الوحدة ولا يظهر هذا لأن هذا مثنى. وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية كمسائل العينة وغيرها، هذا تأويل، هذا رأي ابن القيم وهو تبعه على ذلك. فالجمهور قد يقولون هذا تأويل منك، الحنابلة مثلا الذين أخذوا يقولون هذا تأويل نحن لا نقبله، كأن يقول أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلى سنة ثم يشتريها منه حالة بسبعمائة، فإن مثل هذا لا بد فيه من المشارطة في الغالب لفظا أو مواطأة. فحمل هذا الحديث على ما فيه محذور شرعي متعين، هذا اعتراف منه بأنه تأويل، حمل لظاهر على المرجوح، لأن حديث جابر فيه الجمع بين بيع وشرط. طيب هذا فيه لا شرطان، لا يتكلم عن شرط واحد، وإذا أذن في شرط أذن في شرطين لعدم الفارق، هل هذا كلام يقابل به النص؟ تقول إذا جاز في شرط جاز في شرطين، وكم يمكن أن نترك كثير من النصوص بمثل هذا، نفرق بين منصوص وغيره، نقول لا إذا أذن في هذا فيلزم الجواز في هذا فنؤول كلامه، هذا مثل المسالك التي يسلكها كثير من أهل الرأي وكذا وتنكر عليهم. ولهذا لا ينبغي أن الكلام إذا كان ابن القيم وكذا نتعامل معه نظرا لقائله على غير سنن واحد، لكن طبعا كلامه له وجه من جهة أن الأدلة الأخرى كان ينبغي أن يقال مثلا أن هذا الحديث إما أن يقال في ثبوته أو كذا، وإلا فظاهره هذا، ولكن قوية من جهة أشياء أخرى يعني، لكن ومع ذلك له وجه لما استدل به وجه، أما أنه قال الاستدلال به ليس في محله هكذا بإطلاق. وإذا أذن في شرط أذن في شرطين لعدم الفارق في نظر الشرع، من الذي قال؟ وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.